بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله أيها الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مسعاكم. الحديث موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا في الأسبوع الماضي قد بدأنا الحديث عن القضاء والقدر، وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر، وفيها مرتبتان: مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. ويتكلم الشيخ في محاضرة اليوم، سيكون كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الدرجة الثانية، وهي المرتبتان الثالثة والرابعة: المشيئة والخلق. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ فايز بن مصلح الحربي وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. هذه الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر، وفيها كما قلت للإخوة والأبناء بيان للمرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة. فإن الإيمان بالقضاء والقدر إيمان بمراتبه الأربع: مرتبة العلم، فالله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل أن تقع بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. ومرتبة الكتابة، فالله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أما الدرجة الثانية فإنها تتناول المرتبة الثالثة، وهي مرتبة المشيئة. وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى المرتبة الثالثة بقوله شيخ فايز: فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. نعم، هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فمشيئة الله تبارك وتعالى نافذة في كل شيء، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وقدرته تبارك وتعالى شاملة لكل شيء أيضا. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. هذه الدرجة الثانية هي التي بدأها الشيخ رحمه الله بالكلام عن المرتبة الثالثة، قال: وهو الإيمان. نعم الشيخ، وهو الإيمان. وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. لذلك ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون لا تقع إلا بمشيئته سبحانه. فيجب أن نؤمن وأن نعتقد أن مشيئة الله نافذة في كل شيء، وأن قدرة الله شاملة لكل شيء. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ويقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ويقول فلو شاء لهداكم أجمعين، ويقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا كان، وإذا لم يرد فإنه لا يكون. وتدل أيضا أن أفعال العباد التي تقع إنما تقع بمشيئته سبحانه وتعالى. تأملوا في قوله جل وعلا: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ذكر في تفسيرها، روى بسنده عن قتادة في قول الله تعالى: إن هذه تذكرة، أي هذه السورة التي تليت عليكم تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، من شاء أيها الناس اتخذ إلى رضا ربه بالعمل بطاعته والانتهاء إلى أمره ونهيه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالطاعات والمعاصي كلها تقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. كذلك في سورة التكوير قال ربنا تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال بعدها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعباد لهم مشيئة، لكن مشيئتهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال أخي وفقه الله تعالى، قال شيخ الإسلام: لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد. هذه العبارة تحتاج إلى شيء من التفصيل. لا يكون في ملكه ما لا يريد، إرادته تبارك وتعالى على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادته الكونية التي بمعنى المشيئة هي إرادته هو تبارك وتعالى أن يفعل، فإذا أراد أن يفعل فلا راد لقضائه ولأمره سبحانه، كما قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وكما قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ومثال الإرادة الكونية قول نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وإغواء الله تبارك وتعالى ليس ظلما للكفار أو المشركين هنا، بل بسبب استحقاقهم لذلك. وقد مر معنا في اللقاء الماضي أن الأمر يبدأ من العبد، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الإرادة الكونية ما هي؟ هي إرادة الله أن يفعل. فكل شيء يقع في ملكه تبارك وتعالى فإنه يكون بإرادته الكونية. ومن كمال ملكه ألا يقع في ملكه إلا ما يريد. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته تبارك وتعالى منا نحن أن نعمل أو أن نترك، فيريد منا الطاعة ولا يريد المعصية سبحانه وتعالى. فهذه إرادة شرعية، فهي إرادة الله من عباده أن يفعلوا، أو إرادته منهم أن يتركوا. وهذه الإرادة الشرعية تكون بمعنى المحبة والرضا، ومثالها قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وهاتان الإرادتان عند فهمهما نبتعد عن الضلال الذي وقعت فيه الفرقتان القدرية والجبرية. فإذا فهمنا الإرادة الكونية وعرفنا الاختلاف بينها وبين الإرادة الشرعية، اتضح لنا قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. واتضح قوله تبارك وتعالى، قول نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فالإرادتان مختلفتان في موجبهما. الإرادة الكونية كما قلت للأبناء قبل قليل يتعين وقوع المراد فيها، فهو واقع لا محالة، الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فلا يتعين وقوع المراد فيها. عندما أمرنا بالصلاة، هل كل عباده ائتمروا بأمره سبحانه؟ عندما نهانا عن السرقة أو الزنا أو شرب الخمر، هل كل عباده انتهوا؟ إذن هذه إرادة شرعية ليس من شرطها أن تقع أو تتحقق. أما الإرادة الكونية فإنها تقع لا محالة. على هذا يكون قول المؤلف رحمه الله: لا يكون في ملكه إلا ما يريد. ما الذي يريد المؤلف؟ هل يريد الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية؟ لا يكون في ملكه إلا ما يريد، الإرادة الكونية. كذلك لو تأملنا في المتعلق بالنسبة للإرادة الكونية، فإنها تتعلق فيما وقع، سواء أكان محبوبا لله تعالى أو مبغوضا له، أليس كذلك؟ كل ما يقع من طاعة أو معصية، هل يحب الله تبارك وتعالى المعصية؟ قال ربنا تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لكن هذا الكفر، كفر الكافر، وقع بمشيئته الكونية. إذن الآن في التعلق، المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية تقع لا محالة، سواء أكان ما وقع محبوبا لله تعالى أو مبغوضا له. ما السبب؟ كما قلت قبل قليل، لا يقع في ملكه تبارك وتعالى إلا ما أراد. فمن كمال ملكه أن كل ما يقع إنما يقع بإذنه الكوني. أما الإرادة الشرعية فإنها تتعلق فيما أحبه وفيما رضيه، وقع أو لم يقع. فالله تبارك وتعالى يحب من عباده فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، لكن بعض عباده يتركون الطاعات ويفعلون المعاصي والمنكرات. الآن بعدما فهمنا الفرق بين الإرادتين، هل المعاصي مرادة لله تعالى؟ بأي شيء يكون الجواب؟ إن كان بالإرادة الشرعية فليست مرادة، لأن الله تعالى لا يحب المعاصي ولا يرضاها، بل يبغضها ويأباها. وإن كان بالإرادة الكونية فإنها واقعة، لأن كل ما يقع في ملكه إنما يقع بإذنه سبحانه وتعالى. ومن كمال ملكه أنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء. فضل الشيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. الله تبارك وتعالى قدرته شاملة كما مر معنا قبل قليل، مشيئته نافذة، سواء أكان الذي يريده تبارك وتعالى موجودا أو معدوما. فإذا كان موجودا كبني آدم، فإما أن يريد موتهم سبحانه وتعالى، فلو أراد إعدامهم فإن ما يريده يقع سبحانه، أو يريد أن يغير حالهم أو يقلب أحوالهم فإن ما يريده يقع لا محالة. أما إذا كان معدوما ليس موجودا فإيجاده في أي صورة يريدها تبارك وتعالى واقع لا محالة. لذلك قال شيخ الإسلام: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. ونص رحمه الله تعالى على هذه الجملة أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات ردا على القدرية الذين يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأن الرب ليس بقادر على فعل العبد. فأفعال العباد كما مر معنا في اللقاء الماضي من خلق الله تبارك وتعالى، والعباد هم العاملون حقيقة بإرادة خلقها الله تبارك وتعالى فيهم، وقدرة خلقها الله تبارك وتعالى فيهم. فأفعالهم تنسب إليهم على سبيل الحقيقة، وهم يعاقبون عليها أو يثابون عليها، سواء أكان ما فعلوه طاعة أو معصية. فهنا شيخ الإسلام يرد على القدرية، وقد مر معنا في اللقاء الماضي أن القدرية نوعان: القدرية الأولى الذين أنكروا القدر كلية بمراتبه الأربع من علم وكتابة ومشيئة وخلق، والقدرية الثانية التي حملتها المعتزلة لاحقا والذين أنكروا المشيئة والخلق وأثبتوا العلم والكتابة، فقالوا بأن الله تبارك وتعالى لا دخل له في أفعال عباده، بل العباد يفعلونها ويخلقونها. والصحيح أن الله تبارك وتعالى خلق العباد وخلق فيهم الإرادة وخلق فيهم القدرة، فهو خالقهم وخالق أفعالهم، وأفعالهم تنسب إليهم بإرادتهم التي فعلوا بها الفعل وبقدرتهم على الفعل حيث فعلوه. فكل ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله تبارك وتعالى يرد على القدرية. فضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. هنا المؤلف يتكلم عن أي شيء؟ عن المرتبة الرابعة، لأن الدرجة الثانية قلت للأبناء والإخوة أن فيها مرتبتين: مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. مرتبة المشيئة قد تقدمت، وهنا شرع يتكلم عن مرتبة الخلق، وهي المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. فكل ما سوى الله فهو مخلوق، وكل الأفعال خيرها وشرها من خلقه تبارك وتعالى. وهذا قد دل عليه دليل، ما هو؟ قوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. وقوله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه الآية سمعها الصحابي جبير بن مطعم قبل أن يسلم، فلما سمعها قال: كاد قلبي يطير. أخرج ابن ماجه بسنده عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما سمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير. لأن الله تبارك وتعالى خاطب عقولنا: أنتم أيها البشر وسائر المخلوقات الأخرى، من خلقكم؟ هل خلقوا من عدم؟ هل يكون العدم سببا في الوجود؟ أم كانوا موجودين فخلقهم تحصيل حاصل، لذلك النتيجة خلقهم ربهم تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى لا خالق سواه، فلا يمكن أن يوجد في السماء أو في الأرض خالق إلا الله وحده لا شريك له. ولقد تحدى ربنا تبارك وتعالى الأصنام وعابديها، تحدى العابدين للأصنام تحديا أمرنا سبحانه أن نستمع له، فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم، لو كانوا مثلهم في نظرهم ما عبدوهم من دون الله، لكن يرون أنهم فوقهم فلذلك عبدوهم واتخذوهم أربابا. والله تبارك وتعالى يقول: استمعوا إلى هذا المثل، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل هناك دون الذباب في حقارته وفي خلقه؟ فليس هناك دونه، لن يستطيع أن يخلق ذبابا وهو أخس الأشياء وأهونها، فما فوقه من باب أولى. لذلك قال الله تبارك وتعالى مبكتا لهم: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هذا الطيب الذي يوضع على الأصنام، أو هذه القربات التي تقدم للأصنام وتعلق فيها، لو جاء الذباب وسلب منها، هل تستطيع الأصنام أن تعيد حقها؟ ولا عابدوها. فإذا كان الأمر كذلك، فإن هؤلاء إذا كانوا لا يستطيعون أن يعيدوا حقهم، فإنهم لا يستطيعوا أن يدفعوا عن عابديهم، فعبادتهم ضلال. العلماء هنا قالوا في قوله تبارك وتعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، بعضهم قال هذا على سبيل الفرض، على سبيل الفرض، لو فرضنا أن الذباب سلبهم فإنهم لا يستطيعون أن يأخذوا حقهم منه، يعني غير قادرين على أن يستنقذوا هذا الذي سلبهم منه. وقال بعضهم هذا على سبيل الواقع، فالذباب يقع على هذه الأصنام ويمتص ما فيها من أطياب، فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه الذباب، فإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسها وعن استنقاذ حقها، فإنها عن الدفع عن عابديها وعن إيصال الحق إليهم أعجز، وهم لا يستحقون العبادة. المهم هنا يريد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله أن يقرر أن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق سواه، فيجب علينا أن نؤمن بعموم خلق الله تعالى حتى أعمال عباده، الله تبارك وتعالى خالقها، كما قلت للأبناء قبل قليل لعموم قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وعمل الإنسان من الشيء، فهو داخل تحت قوله: الله خالق كل شيء. كذلك قوله سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فأيضا كل شيء عموم، ويدخل فيه أفعال عباده. وهناك آية خاصة يستدل بها العلماء على خلق الله تبارك وتعالى لأفعال عباده، وهي قول إبراهيم عليه السلام لقومه: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إما أن تكون ما مصدرية، أي الله خلقكم وخلق أعمالكم، وإما أن تكون ما موصولة، أي الله خلقكم وخلق الذي تعملونه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يحتمل أن تكون ما مصدرية، فيكون تقدير الكلام والله خلقكم وعملكم، ويحتمل أن تكون بمعنى الذي، فيكون تقديره والله خلقكم والذي تعملونه. قال: وكلا القولين متلازم والأول أظهر. رواه البخاري في كتاب أفعال العباد. إذن هذه الآية التي تليت على الأبناء وفقهم الله تعالى فيها دليل على أن أفعال العباد من خلق الله تبارك وتعالى. في قول شيخ الإسلام رحمه الله: لا خالق غيره، لا خالق غيره، قد يعترض بعض الناس ويقول: في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله ما يفهم منه أن هناك خالقا غير الله تعالى؟ يقول: عندنا دليل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله. تقول رضي الله عنها: عرفت الكراهة في وجهه عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها حتى تجلس وتتوسد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. يعني النمرقة كان فيها تصاوير، فقال: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. الآن الحديث في البخاري ومسلم فيه: أحيوا ما خلقتم، فقد يفهم منه أن هؤلاء خلقوا. وجاء في حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. إذن في هذين الحديثين جاء تسمية الرسم والنحت، وما على شاكلتهما جاء تسميتها خلقا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فتبارك الله أحسن الخالقين، فسمى غيره خالقا وهو تعالى أحسن الخالقين. فما الجواب عن قول المؤلف لا خالق غيره بناء على هذه الأدلة التي سمعناها؟ الجواب أن الخلق الذي ننسبه لله تبارك وتعالى هو الإيجاد وتبديل الأعيان من عين لأخرى، فلا أحد يوجد إلا الله، ولا أحد يبدل عينا إلى عين أخرى إلا الله. وما قيل إنه خلق بالنسبة للمخلوق فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة. الآن هذا الذي يقوم بالنحت ماذا فعل؟ نحت الحجر أو نحت الشجر، أليس كذلك؟ قام بنحت الحجر أو الشجر، والحجر خلق الله والشجر خلق الله. قام بنحتها النجار فتحولت إلى كرسي أو مقعد، أو تحولت إلى صورة. تحويلها من حالة إلى حالة يسمى خلقا، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق تبارك وتعالى. ما هو الخلق الذي يختص به الخالق؟ هو الإيجاد من العدم، أو تبديل العين من عين إلى أخرى، وهذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. كذلك في قول شيخ الإسلام: ولا رب سواه، أي أن الله تبارك وتعالى وحده هو الرب المدبر لجميع الأمور، وهذا الحصر حصر حقيقي. وقد يرد عليه أيضا ما ورد على قوله ولا خالق غيره، يقول أحدهم مثلا: أخرج الشيخان في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بمقاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها، دعها حتى يجدها ربها. ما معنى ربها؟ أي صاحبها. كذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل وذكر حديث جبريل الذي تعرفونه، وسأله جبريل: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة أو ولدت الأمة ربها، ولدت الأمة ربها. إذن هنا ربها وهنا ربها، فما الجمع بينه وبين قول المؤلف ولا رب سواه؟ لا شك أن الربوبية العامة الكاملة الشاملة الذي يستحقها الله تبارك وتعالى وحده. أما ربوبية المخلوق فإنها تكون للمخلوق، فإنها ربوبية ناقصة، بمعنى يكون سيدا له أو صاحبا له، فإنها ربوبية ناقصة قاصرة لا تتجاوز محلها، والإنسان لا يتصرف فيها تصرفا تاما، وإنما يكون تصرفه مقيدا بالشرع أو بالعرف. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. ما معنى مع ذلك؟ قبل قليل كان يتكلم عن أي شيء، عن عموم خلقه سبحانه وتعالى، عن نفاذ مشيئته، فرغم أن المشيئة له نافذة وأن الخلق كله له تبارك وتعالى، فرغم كمال ربوبيته وكمال ملكه هو مستغن عن خلقه تبارك وتعالى، إلا أنه لم يترك عباده هملا، فلم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وحضهم على طاعة رسله ونهاهم عن معصيته. وفيما أمرهم سبحانه وفيما نهاهم وفق ما يطيقون، وليس شيئا خارجا عن طاقتهم، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في آية أخرى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. فالعباد قادرون على فعل الطاعة وقادرون على ترك المعصية، وليسوا مكرهين على ترك طاعة أو فعل معصية، بل هم إذا فعلوا المعصية فعلوها باختيارهم وبإرادتهم وبقدرتهم التي خلقها الله تبارك وتعالى فيهم. كذلك إذا تركوا الطاعة كذلك تركوها باختيارهم وبإرادتهم وبقدرتهم التي خلقها الله تبارك وتعالى فيهم، فعليها يحاسبون، يثابون إن كانت طاعة، ويعاقبون إن كانت معصية، فليس العبد مجبرا. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. وهو سبحانه يحب المتقين. من هو المتقي؟ المتقي الذي وضع بينه وبين غضب ربه وقاية، بأي شيء؟ بفعل ما أمره الله تعالى وترك ما نهاه الله تعالى. هذا هو المتقي، والله تبارك وتعالى يحبه كما قال سبحانه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. والله تبارك وتعالى يحب ويحب، وليس الشأن في أن تحب، وإنما أعنيك أيها المؤمن، ليس الشأن في أن تحب، وإنما الشأن في أن تحب كما قال بعض العلماء. فالله تبارك وتعالى يحب عباده المتقين ويحب عباده المحسنين، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. ومن أسمائه الودود، والودود قد فسره العلماء بأنه الذي يحب ويحب. يقول ابن القيم في النونية: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان. فالفضل له تبارك وتعالى في محبته لنا وفي محبتنا له جل وعلا. وهو يحب المحسنين، المحسن درجة أعلى، فإنه قد بالغ في فعل الطاعة واجتهد في إحسان عمله ابتغاء مرضات ربه تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يحب منه هذا الإحسان، لذلك قال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله تعالى يحب المقسطين، والمقسط هو العادل. فالله تعالى يحب الذين يعدلون في أحكامهم وفي أقوالهم وما ولوا مما وكل إليهم، فهو يحب أن يقع منهم هذا لأنه قد أمرهم به. قال تبارك وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهو تبارك وتعالى يحب هؤلاء المتقين المحسنين المقسطين، وهو الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه. إذا أمر بشيء أحب وجوده سبحانه وتعالى، أمر بالإحسان وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأمر بالتقوى وأمر بالقسط، فهو يحب وجوده سبحانه، فكان فعلهم محبوبا له لأنه قد أمرهم به، فهو مراد له تبارك وتعالى هنا شرعا، ولما وقع مراد له كونا، فاجتمعت فيه الإرادتان في إحسان المحسن وفي تقوى المتقي وفي قسط المقسط، اجتمعت الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فكل هذه الأمور يحبها، فهي إرادة شرعية، وقد وقعت فهي إرادة كونية. قال: ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله تبارك وتعالى لما ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن الذين يعملون الصالحات، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال بعدها: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله تعالى يحب ويرضى، وهو لا يحب الكفار، لذلك قال شيخ الإسلام: والله لا يحب الكافرين. ودليل هذا في كتاب ربنا تبارك وتعالى في قوله سبحانه: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا مع أن الكفر واقع بإرادته الكونية التي يقال لها المشيئة، لأن الإرادة الكونية تسمى مشيئة، لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته أن يكون محبوبا له، كما مر معنا سابقا عندما تكلمنا عن التعلق والموجب، تذكرون هذا الخلاف بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله تبارك وتعالى لا يحب الكفر ولا يحب الفساد، لكن الكفر يقع بمشيئته الكونية سبحانه وتعالى، مع أنه ليس محبوبا له، لكنه وجد بمشيئته وخلقه، وهو يكره وجودها ويبغضها، لكنها وقعت بمشيئته الكونية. قال: ولا يرضى عن القوم الفاسقين، كما قال سبحانه: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. من هو الفاسق؟ الفاسق، الفسق هو الخروج، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله تعالى. والفاسق في الشريعة نوعان: فاسق بكفره أو فاسق بمعصيته، لأن الفاسق قد يراد به الكافر وقد يراد به العاصي. في قول ربنا تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ما المراد بفاسقا هنا؟ هل الفاسق الكافر أو الفاسق العاصي؟ الفاسق الكافر، لأن الله تبارك وتعالى قال بعدها، قال: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا الذي يبقى في النار مخلدا فيها هذا الكافر وليس العاصي. أما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فالمراد هنا العاصي، وهذا العاصي الله عز وجل لا يرضى عن عمله هذا الذي عمله من معصيته، لكن قد يكون له عمل عمله بطاعته فيرضى عنه سبحانه وتعالى، لذلك يجتمع في عمله محبة وبغض، فيحب من عمله ما كان طاعة له ويبغض من عمله ما كان معصية له. قال: ولا يأمر بالفحشاء، والله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء. والكفار إذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالله تبارك وتعالى ذكر أنهم احتجوا بأمرين: الأمر الأول قالوا وجدنا عليها الآباء، والأمر الثاني قالوا إن الله أمرنا بهذه الفاحشة. فالله تبارك وتعالى بين كذبهم، الله أمرنا بها كذب لهذا كذبهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل لم يجدوا عليها آباءهم. ما السبب؟ لأنهم فعلا قد وجدوا عليها آباءهم، فهم يتبعون آباءهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم يقتدون بآبائهم، وجدوا عليها وجدوا آباءهم على الفاحشة فهم يقتدون بآبائهم، لكنهم كذبوا في دعواهم أن الله أمرهم بها. فالله عز وجل لا يأمر بالفحشاء ولا يحب الفحشاء، وهو لا يرضى لعباده الكفر، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لكن الكفر الذي وقع وقع بمشيئته الكونية سبحانه وتعالى، وإن كان لا يحبه شرعا ولا يرضاه شرعا سبحانه وتعالى. والله لا يحب الفساد، كما قال سبحانه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وتفضل أخي الشيخ فايز وفقه الله تعالى بقراءتها: لا يحب، يحب، يحب المحسنين، يحب المتقين، دليل على أي شيء؟ على أن الله تبارك وتعالى يحب الطاعات ويبغض المعاصي، لكن هذه الطاعات وهذه المعاصي التي وقعت قد وقعت بمشيئته الكونية سبحانه وتعالى، وإن كان لا يريد المعصية شرعا ولا يحبها شرعا لكنها وقعت بإرادته كونا. هذا الذي يريد شيخ الإسلام رحمه الله من إرادة كل هذه الجمل أن يقرره في النهاية، أن كل ما يقع في الكون فإنما وقع بإذنه الكوني سبحانه وتعالى وإرادته الكونية التي هي المشيئة. فضل شيخ فايز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم. كأنكم تقولون الكلام مكرر لأنك ذكرت هذا سابقا، فالعباد هم الفاعلون حقيقة. رد على من؟ هذا الجبرية. هل الجبرية يقولون بأن العبادة هم الفاعلون حقيقة؟ الجبرية يقولون لا، وإنما ينسب الفعل إلى العباد مجازا لا حقيقة. وقد قلت لكم في لقاء سبق أنهم يقولون إن العبادة بأفعالهم حالهم كحال المضطر أو المرتعش، لا إرادة لهم في أفعالهم. فإن المرتعش في الليلة الباردة لو سألته توقف وهو يرتعش يقول ما أستطيع برد، فهي حركة لا إرادية. فيزعمون أن أفعال العباد كلها أفعال لا إرادية، بينما العباد هم الفاعلون لها حقيقة. فهذه الأفعال فعلوها كما قلت لكم قبل قليل بإرادتهم الحقيقية وبقدرتهم الحقيقية التي خلقها الله تبارك وتعالى فيهم، مع أنه تبارك وتعالى هو الذي خلق أفعالهم، لكنهم فعلوا باختيارهم وإرادتهم. لذلك يثابون على ما فعلوا من طاعة ويعاقبون على ما فعلوا من معصية، ويعاقبون على ما تركوا من طاعة كذلك، أليس كذلك؟ فكل ذلك لأنهم فعلوا وتركوا باختيارهم وإرادتهم. إذا صلى الإنسان أليس هو المصلي حقيقة؟ أنت الآن تصلي، صليت العشاء قبل قليل، ألست المصلي حقيقة؟ هل تنصب الصلاة إلى أحد آخر؟ أنت تذكر الله تبارك وتعالى في صلاتك، ألست الذاكر حقيقة؟ إذا ذهبت إلى بيتك وتناولت العشاء، ألست الآكل حقيقة؟ إذا شربت الماء، ألست الشارب حقيقة؟ إذا نمت، ألست النائم حقيقة؟ فهذه الأفعال كلها العباد فاعلون حقيقة، لكن أفعالنا من خلق ربنا تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد سبق تقريرها بالأدلة. من خالفهم في هذا؟ قلت لكم خالفهم طائفتان. الطائفة الأولى القدرية، عندما ادعوا أن العبادة فاعلون حقيقة وخالقون حقيقة. والجبرية عندما ادعوا أن العبادة فاعلون مجازا، أما الفاعل حقيقة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فهو الله الفاعل حقيقة والخالق حقيقة. وعند التأمل ترون في كل طائفة من هاتين الطائفتين جانب صواب وجانب خطأ، أليس كذلك؟ فعندما نقول في الجبرية يقولون بأن الله هو الخالق حقيقة، الكلام صحيح. وعندما نقول في القدرية أن العبد هو الفاعل حقيقة، الكلام صحيح. لكن الخطأين في الجبرية أن الفعل منسوب للعبد مجازا والعبد ليس فاعلا حقيقة، وعند القدرية أن العبد هو الخالق لفعله وليس الله تبارك وتعالى. لذلك في قول المؤلف رحمه الله تعالى الذي قرأه أخي فايز وفقه الله تعالى، والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم، رد على من؟ رد على الطائفتين، رد على الجبرية ورد على القدرية. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. هذا قد تقدم وقد ضربت لكم أمثلة. فالمصلي هو العبد، وهو الصائم، وهو المزكي، وهو الحاج، وهو المعتمر، وهو. وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية. فالعبد هو الفاعل حقيقة، وفي قوله قول شيخ الإسلام والعبد المراد بالعبودية هنا، هل المراد بها العبودية العامة أو العبودية الخاصة؟ العبودية العامة، لأن العبودية نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة. أما العبودية العامة فهي الخضوع لأمر الله الكوني، وكل من في السماء والأرض خاضع لأمره الكوني سبحانه وتعالى، كما قال ربنا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكلهم خاضعون لله تبارك وتعالى بهذه العبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهي خضوع العباد لأمره الشرعي سبحانه وتعالى، لذلك قال في وصفهم في سورة الفرقان يقول سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم ذكر أوصافهم سبحانه وتعالى. فهذه عبودية خاصة. أما قول شيخ الإسلام هنا والعبد هو، فالمراد العبودية العامة، فكل العباد إنسهم وجنهم وسائر المخلوقات خاضعون لله تبارك وتعالى وخاضعون لأمره الكوني جل وعلا. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. لعل كلام شيخ الإسلام رحمه الله قد اتضح للأبناء من خلال الكلام السابق الذي ذكرته أمامه. العباد فاعلون حقيقة، فعلهم لأفعالهم بإرادة باختيار، من خلقها فيهم؟ الله تبارك وتعالى. بقدرة، من خلقها؟ الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل خالق أفعالهم، لكنهم فاعلوها حقيقة بإرادتهم وقدرتهم التي خلقها الله تبارك وتعالى فيهم. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. فالإرادة خلق الله، والقدرة قدرة الله، والعبد يفعل بالإرادة التي خلقها الله فيه وبالقدرة التي خلقها الله فيه. لذلك يحاسب العبد على إرادته وعلى قدرته، فإنه قد فعل هذا باختياره ومشيئته. وقد قلت لكم في أول المحاضرة، الرب تبارك وتعالى قال: فأما من أعطى واتقى. أنت الآن فعلت وصدق بالحسنى، فعلت بإرادتك بقدرتك، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أنت الآن فعلت بإرادتك بقدرتك، فسنيسره للعسرى. فالعبد هو الذي يفعل، وهو يحاسب ويجازى، يكافأ على الطاعة ويعاقب على المعصية. والله تبارك وتعالى هو خالقنا وخالق قدرتنا وإرادتنا. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قبل قليل ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم. هنا يقول: كما قال تعالى، فيستدل لما ذكره بقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل الاستقامة موكولة إلى مشيئة العباد، لمن شاء منكم أن يستقيم. لكن مشيئتكم تحت مشيئة ربكم. وقد قلت لكم في اللقاء الماضي أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما سئل عن القدر أجاب بأبيات شعرية قال فيها مخاطبا ربه تبارك وتعالى: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فنحن لنا مشيئة، نفعل أفعالنا بمشيئتنا، لكن إن شاء ربنا تبارك وتعالى ألا تقع هذه الأفعال فإنها لا تقع، لأن مشيئته نافذة غالبة متحققة، ومشيئتنا تحت مشيئته. فقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وليس في هذا تناقض أبدا، لأن المشيئة المضافة إلينا مخلوقة لله تبارك وتعالى، هو الذي خلقنا وخلق مشيئتنا، فلا يمكن أن توجد بلا خلقه سبحانه وتعالى. أما العباد فهم فاعلون حقيقة. لمن شاء منكم أن يستقيم فيها رد على الجبرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيها رد على القدرية. فضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. ما هي الدرجة التي أشار إليها؟ الدرجة الثانية، الدرجة الثانية، لأنه قال في اللقاء الأول الماضي الدرجة الأولى وفيها مرتبتان، الآن يقول هذه الدرجة الثانية والتي فيها المشيئة والخلق. فهذه الدرجة التي فيها المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية، أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة. وقد قلت لكم كل المعتزلة ومن وافقهم ومن هو موجود في وقتنا الحاضر ممن يوافق المعتزلة ينكرون الدرجة الثانية وهي المشيئة والخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم قد سماهم مجوس هذه الأمة في أحاديث رواها أهل السنن وغيرهم، وهي بمجموعها صحيحة هذه الأحاديث، منها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن واللفظ لأبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. الألباني في الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن حسنه الألباني. ولا يشكل بذلك قول بعضهم إن هذا لا يصح محتجا بأي شيء، كيف؟ هل كانت القدرية موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبر عنها؟ هل كان الدجال موجودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان، أو هل كانت أشراط الساعة الكبرى التي ستقع في زمانه صلى الله عليه وسلم، أو أن الأمر بإخبار الله تبارك وتعالى له وإعلامه صلى الله عليه وسلم، فهو قد أعلم أمته بما أعلمه ربه تبارك وتعالى، وهو سبحانه والله تعالى يخبر رسوله ببعض المغيبات، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، ومنها هؤلاء الذين ينكرون القدر ويزعمون أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم وليس الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. وهؤلاء كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس، لأن المجوس يقولون إن الموجودات بين خالقين، بين خالق للخير وخالق للشر. الذي يخلق الخير يقولون نوراني، والذي يخلق الشر يقولون عنه ظلماني، فصاروا يعبدونها، لكنهم يقولون النور أفضل من الظلمة، فيقدمون واحدا على الآخر، فالذي يخلق الخير أفضل من الذي يخلق الشر، فيجعلون خالق الخير غالبا وقاهرا لخالق الشر. هذه ديانة المجوس. ومن زعم أن أفعال العباد التي تصدر من العقلاء هم الذين يفعلونها ويخلقونها، هم الذين يخلقونها، فهذا قد أشبه المجوس. فهؤلاء القدرية أشبهوا المجوس من وجه، عندما قالوا إن الحوادث نوعان: حوادث من فعل الله فهذه خلق الله، وحوادث من فعل العباد فهذه خلق العباد استقلالا وليس لله تعالى خلق فيها. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. طبعا يغلو، الضمير يعود على أي شيء؟ عن الدرجة، لأنه يتكلم على الدرجة، يعني الدرجة الثانية. يغلو فيها يعني في المشيئة والخلق قوم من أهل الإثبات، ممن أثبت القدر وغلا في إثباته، وهؤلاء هم الجبرية بنوعيها، فإنهم سلبوا العبد قدرته واختياره، وقالوا إنه مجبر على عمله لأنه مكتوب عليه. نعم شيخ. ويخرجون، أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم، يخرجون معطوف على قوله يغلو، يخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ما معنى هذا؟ ما من الذي يقول إن الله تبارك وتعالى يفعل ويخلق لمجرد الفعل لا لحكمة ولا لمصلحة وإنما لمجرد المشيئة؟ هم الجبرية المتوسطة وأنتم تعرفونه. فالجبرية نوعان: جبرية غالية وهم الجهمية، وجبرية متوسطة. ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود ولا يستوجب الذم على مذموم، لأنه قد فعل بغير اختياره. وهنا أذكر مسألة يحتج بها كثير من العصاة: إذا أنكرت عليهم المنكر الذي يفعلونه يقولون هذا قدر الله، قدر الله علينا هذا، أتعترض على قدر الله؟ فيحتج بالقدر على المعاصي التي فعلها ويقول أنا عبد مسير يعني مجبر، ويحتج عليك بما وقع بين آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. تعرفون ما وقع بين آدم وموسى مما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مخرج في الصحيحين، أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، أي غلبه في الحجة. وعند أحمد رحمه الله في المسند: فحجه آدم، وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة. هذا العاصي إذا اعترضت عليه في فعله للمعصية يحتج عليك بالقدر ويقول: هذه المعصية قدرها الله علي، لماذا تعترض علي؟ يقول: موسى رسول وآدم نبي، وموسى الرسول سكت لما تكلم آدم، فلماذا تتكلم أنت؟ والجواب أن آدم عليه الصلاة والسلام عندما فعل الذنب وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة تاب من الذنب، وبعد توبته اشتباه الله تعالى وتاب عليه وهداه. يقول ربنا تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، أليس كذلك؟ لذلك كأن الذنب لم يفعل. وموسى صلى الله عليه وسلم وهو أحد أولي العزم من الرسل، هل يلوم أباه على شيء تاب منه واشتباه الله تبارك وتعالى بعده وهداه، أو يلومه على المصيبة؟ فهل الاحتجاج هنا بالقدر على المعصية أو الاحتجاج على المصيبة؟ لو تأملتم في الحديث يقول: أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم، على أي شيء يتكلم؟ يتكلم عن خروج الناس من الجنة، وخروج الناس من الجنة وإهباطهم إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، هذه مصيبة أصابت العباد، وإلا كان سيبقى الناس مع أبيهم آدم في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، حياة فيها نعيم مقيم وفيها خلود دائم. إذن الاحتجاج من موسى صلى الله عليه وسلم على أبيه آدم احتجاج على المصيبة، وهي إخراج الناس وإخراج نفسه من الجنة. ما سبب هذا الإخراج من الجنة؟ المعصية التي فعلها آدم عليه السلام. هذا هو الصحيح، أن موسى لم يرد لوم أبيه آدم على فعل المعصية، وإنما على المصيبة التي هي من قدر الله. وأنتم تعلمون القاعدة التي يذكرها العلماء في هذه المسألة أن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب. المعائب يعني المعاصي، فالقدر يحتج به على المصائب. لو حصل الإنسان مصيبة، الحمد لله قدر الله عليه. فموسى صلى الله عليه وسلم مع آدم صلى الله عليه وسلم يحتج به على مصيبة، وهي إخراج الناس وإخراج نفسه من الجنة. لذلك نقول بأن الاحتجاج ليس على المعصية، فليس فيه دليل لمن يحتج على فعل المعصية بأني أسوة بآدم وموسى عندما احتجا، أو احتج موسى على آدم فحج آدم وموسى في النهاية، على أنها احتجاج بالمعصية، وليس الاحتجاج بالمعصية. فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب من المعصية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وجها آخر، لكن الوجه الأول ذكره شيخه. عرفتم الوجه الأول؟ وهو أن آدم عليه السلام إنما كان محتجا بمصيبة، وموسى لامه على المصيبة وهي إخراجه من الجنة. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى أن الإنسان إذا فعل معصية وتاب منها واحتج بعد توبته منها بالقدر، يقول لا بأس بهذا. ولو لامك أحد، يعني معنى كلام ابن القيم، لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منها وقلت حصلت لي بقضاء الله وقدره وأستغفر الله وأتوب إليه وما أشبه ذلك، يفهم من كلام ابن القيم رحمه الله أنه لا حرج في ذلك. لكن الصحيح أن موسى كان محتجا بالمصيبة وليس بالمعصية. ابن القيم رحمه الله رجح ما مال إليه بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين طرق عليا وفاطمة ليلا وقال لهما ألا تصليان، وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أن أباه عليا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال لهم ألا تصلون، فقال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له علي ذلك، ولم يرجع إليه شيئا، ما كلمه بشيء، لكنه سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر قول شيخ الإسلام الأول وذكر قول تلميذه ابن القيم الثاني، لكنه قال إن استدلال ابن القيم بهذا الحديث فيه نظر. ما السبب؟ قال لأن عليا رضي الله تعالى عنه احتج بالقدر بنومه، والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر لأن فعله لا ينسب إليه. ولهذا قال الله تعالى في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب التقليب إليه مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكن لما كان بغير إرادة منهم لم يضفه إليهم. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، تبين لكم الآن؟ إذن قول شيخ الإسلام أن الاحتجاج كان من موسى صلى الله عليه وسلم على آدم إنما كان على المصيبة، وابن القيم يقول نعم يمكن أن يكون قد احتج على المعصية بعد أن تيب منها، فإذا تاب الإنسان منها كأنها لم توجد أصلا. والله أعلم أن القول الأول هو الصحيح وهو الأظهر، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا ما عندي في لقاء اليوم بكم، وقد انتهت الدرجة الثانية من درجات القدر، وسيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في لقاء القادم معكم بإذن الله تعالى سيكون الكلام عن مباحث الإيمان، سيتكلم عن اسم الإيمان ومسائل أخرى متعلقة بالإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما تعلمنا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى هداة مهتدين، إنه قريب سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.